الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الأمانة، فإذا نزع منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة لم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان فظا غليظا نزع ربقة الإيمان من عنقه، فإذا نزع ربقة الإيمان من عنقه أورده المهالك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحياء خير كله. وفي رواية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الخير كله في الحياء. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هكذا وقعت الرواية عند مسلم على التردد: بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. وأما عند البخاري رحمة الله عليه فهي بضع وستون شعبة جزما من غير تردد. وأما عند أصحاب السنن النسائي والترمذي وأبي داود فوقعت على هذا الأصل: الإيمان بضع وسبعون شعبة جزما من غير تردد. يقول العلماء عليهم الرحمة: قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضع وستون، بضع وسبعون، كيف يستقيم؟ يقول العلماء في الجمع بين هذه الروايات: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه من علم الله رب العالمين أنها بضع وستون، ثم زاده الله رب العالمين علما فزاده بالمعرفة بشعب الإيمان عشرا، فأخبر بما علمه مؤخرا فقال بضع وسبعون. وقول آخر وإليه المآل، وهو أن العلماء يقولون: إن العدد هاهنا لا مفهوم له، بل هو وارد على سبيل التكثير لا على سبيل الحصر بالتحديد. وهذا من الوجوه المعتبرة عند جمهور العلماء المحققين عليهم الرحمة أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. ومعنى هذا أن الإيمان ليس شعبة واحدة بل هو شعب كثيرة، وقمة ذلك وأعلاه قول لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة الكلمة العظيمة التي نسأل الله رب العالمين أن يختم لنا بها حياتنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكما ورد عند الإمام أحمد وكذا في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن نوحا قال لابنه وهو في سياقة الموت يعظه: يا بني عليك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة فوقعت عليهن لا إله إلا الله لقصمتهن، فلا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة في هذا الحديث الجليل الذي يغني بصحته عن حديث أبي سعيد رضوان الله عليه، لأن فيه ضعفا، وفيه أن موسى عليه السلام قال لربه: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. فقال له ربه: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى لربه جل وعلا: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يريد ذكرا مخصوصا لأنه الكليم، وهذا الذكر الذي هو التهليل يقوله كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فلا إله إلا الله. فأوحى إليه ربه جل وعلا أن: يا موسى وعزتي وجلالي، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين لنا أن أعلى ذروة من ذرى الإيمان هي قول لا إله إلا الله، أوضح لنا فضلها في غير ما حديث. عن عبد الله بن عمرو رضوان الله عليهما في حديث البطاقة الصحيح يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له من الذنوب 99 سجلا كل سجل مد البصر. وعندئذ يوقن بالهلاك، فيقول له ربه جل وعلا: هل لك عندنا من حسنات؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بل إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. وتنزل من السماء بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول العبد لربه: وما تبلغ هذه في هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: إنه لا ظلم اليوم. وتنزل البطاقة في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات في الهواء وهي 99 سجلا كلها من الآثام ومن الذنوب ومن الأوزار، كل سجل مد البصر، فترجح وتثقل بهن كفة لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا أضفت هذا إلى هذا الحديث، وهو أن الإيمان 79 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فأدخل إماطة الأذى عن الطريق في محض الإيمان. وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، أن ينحي العبد حجرا من الطريق، أو أن يرفع أذى من الأذى العارض في سبيل المسلمين وفي طريقهم، بل في سبيل الدواب وفي طريقهم، أن يميط شوكا من على الطريق كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وورد صحيحا عنه كما عند مسلم عليه الرحمة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك فيه، فقال: لو أني نحيت هذا الغصن عن الطريق لا يؤذي الناس، فنحاه فنظر الله له فغفر له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدخل إماطة الأذى عن الطريق في سواء الإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. فإذا ضممت الحديثين إلى بعضهما البعض تحصل لديك الآتي: أن الإيمان هو اعتقاد القلب، وهو عمل القلب، وهو نطق اللسان وعمل الجوارح. وأما اعتقاد القلب فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما عمل الجوارح فإماطة الأذى عن الطريق، وأما عمل اللسان فالنطق بقول لا إله إلا الله، فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأما عمل القلب فالحياء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن الحياء شعبة من الإيمان وحدده، لأن الحياء إذا ما فقد فقد الإيمان من أصله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء مع الإيمان، أو من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا، أي جمعا جميعا في قرن. فإذا رفع الحياء رفع الإيمان، وعند مالك مرسلا، وعند ابن ماجة بإسنادين موصولين ضعيفين، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركز على هذا الخلق تركيزا عظيما، ويكفي أنه اختاره من جميع شعب الإيمان المتوسطة بين الأعلى والأدنى، بين أعلاها وأفضلها وهو قول لا إله إلا الله، وأدناها وهو إماطة الأذى عن الطريق. واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الشعبة ونص عليها بعينها للدلالة على أنها إذا ما فقدت فقدت جميع شعب الإيمان، وإذا ما وجدت وجدت شعب الإيمان بحسبها، والحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا رأى ما يكرهه عرف ذلك في وجهه. والخدر هو الستر الذي تكون فيه العذراء إذا ما نمت وترعرعت، والعذراء التي تكون في خدرها تكون أشد حياء من العذراء التي تخالط الناس، فإنها مع المخالطة تكون قليلة الحياء. وأما إذا ما كانت مقصورة في خدرها، محجوبة تحت سترها، مصونة في خبائها، فإنها تكون أشد حياء ممن لم تكن كذلك. ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا ما رأى ما يكرهه عرف ذلك في وجهه، ولم يواجه أحدا بالذي يكرهه. وأما في أمر الدين فإنه يغضب لله رب العالمين، وإذا ما غضب لله رب العالمين لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحياء هو خلق جميل يدعو إلى فعل الحسن واجتناب القبيح، وإلى عدم التقصير في حق ذي الحق، ومبعثه ومنشأه خوف الله رب العالمين ومراقبته، وهو من الغرائز. ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعبة من شعب الإيمان، لأنه وإن كان من الغرائز فإنه لا يثاب المرء عليه إلا بنية، ولأنه يدخل في الأعمال الصالحات ويعمل في الطاعات، وذلك لا يكون إلا بنية منوية لله رب العالمين، وعندئذ يدخل بفضل الله رب العالمين في شعب الإيمان كما أدخله فيها النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة حيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امرأة من الأنصار رضوان الله عليهم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طريقة تطهرها من حيضتها، فشرح لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تتطهر من حيضتها، ثم قال لها خذي فرقة ممسكة فتطهري بها، يعني خذي قطعة من قطن تغمسيها في طيب كمسك مثلا، ونص عليه فقال فرقة ممسكة، ثم قال فتطهري بها. فأبلس على المرأة وأشكل عليها الأمر كيف تتطهر بقطمة مغموسة في مسك، قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. يقول سفيان بن عيينة ووضع يده هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حياء، قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة وفطنت لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيد المرأة جانبا وقلت لها تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. لا يقوى النبي من شدة حيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعادها المرأة بهذا اللفظ فيقول لا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتبعي بها أثر الدم، وإنما هو من شأن النساء تقوله عائشة على ما علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحياء عباد الله من خلق الملائكة المكرمين، وإن الله جل وعلا لما أرسل الأمين إلى الأمين، لما أرسل أمين السماء إلى أمين الأرض والسماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الأمر بينهما على أشد صور الحياء صورة، والأمر كان كذلك مركوزا في طباع المؤمنين والمؤمنات، لأن الذي تستوي فطرته على الصواب يستطيع بفضل الله رب العالمين إذا ما أعملها في الخير أن يصل بها وأن يرسو بها على بر الأمان بفضل الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء الوحي لما أشكل عليه الأمر ظاهرا وجاء يشكو إلى أمنا أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها يقول لها أخشى أن يكون الذي يأتيني ويعرض لي رأيا من الجن يعني شيطانا مريدا. فقالت والله يا ابن العم لا يخزيك الله أبدا، وراحت تعدد من مناقبه ومن خصاله ما تعرفه، وهي أشد الناس مماسة له ومخالطة وممازجة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قالت له إذا ما جاءك فأعلمني، وجلست رضوان الله عليها بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد غطت ساقها، وقال لها قد جاء الآن يا خديجة. فحفرت عن ساقها فقال ذهب الآن يا خديجة. قالت أما إنه لو كان شيطانا لثبت، أما إذ ذهب إذ أظهرت ساقي فاعلم أنه إنما يأتيك من عند الله رب العالمين. وأما عائشة في خاتمة المسيرة فيستقر الأمر عندها على تلك الصورة في مبتداها، والفضل لله رب العالمين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة وفي نوبتها دخل عليها تقول وهي تنتظر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضع عنه رداءه صلى الله عليه وسلم، ثم جعل طرف إزاره على الفراش، ثم وضع عليه عند رجليه، ثم استوى على الفراش بجواري حتى إذا ظن أني قد نمت قام فأخذ رداءه رويدا ووضع عليه في قدميه رويدا، ثم قام يمشي رويدا ففتح الباب رويدا ثم أجاف الباب رويدا، يعني كأنما كان يمشي على أطراف أنامله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليستغفر لأهل البقيع. فأما عائشة فأكلت الغيرة بأنيابها المسنونة كأنياب أغوال قلبها، فقامت تشتد في أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأته يدعو الله رب العالمين عند البقيع. ومن ذهب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة الشريفة وهي حجرة عائشة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم قرب ما بين البقيع وبين حجرة عائشة رضوان الله عليها. خرجت عائشة في ليلة مقمرة هي تلك الليلة تشتد في أثر الرسول، فوجدته يدعو الله رب العالمين عند البقيع، ثم أراد أن يعود فأخذت هي تسير سيرا حثيثا وتغض المسير من أجل أن تأتي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبقت رسول الله ونامت على الفراش، فدخل فوجدها تتنفس نفسا شديدا، ثم أخذ يراجعها إلى آخر الحديث وهو في مسلم عليه الرحمة، إلى أن قال لها إن جبريل جاءني، فلما وجدك قد وضعت عنك ثيابك لم يكن ليدخل عليك وقد وضعت عنك ثيابك، حياء، لأن الحياء من خلق الملائكة، لأنه وجدك قد وضعت ثيابك لم يدخل، فناداني فأخفاه عنك، فأجبته فأخفيته عنك، ثم ظننت أنك قد نمت فلم أشأ أن أذعرك، ثم خفت أن تستوحشي إذا ما خرجت وتركتك، فقمت أمشي كما رأيتني، فلما خرجت إليه قال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يأمرك أن تخرج فتستغفر لأهل البقيع فكان ما كان. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء خلقه. وإن الملائكة المكرمين: الحياء خلقهم والحمد لله رب العالمين. وإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الحياء على أشد ما يكون، كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه لكي يستأصل في أنفسهم، وقد كان بفضل المليك الديان. وانظر إلى هذا الرجل، إلى بحج بن حكيم رحمة الله عليه وعلى أبيه وعلى جده. فعن بحج بن حكيم عن أبيه عن جده أن حكيما سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني ماذا يحل لنا أن نكشفه من عوراتنا وما الذي لا يحل لنا أن نكشفه من عوراتنا؟ قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وار عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. فعرضت لحكيم حالة من الحالات التي تعرض لله، فقال: يا رسول الله، القوم يكون بعضهم في بعض، فما الذي يحل وما يحرم من ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن استطعت ألا يرينها أحد من الخلق فلا يرينها، يعني من عورته. قال له حكيم: يا رسول الله، فالمرء يكون في البيت وحده أيضع عنه ثيابه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. إذا كان الإنسان يستحيي من الناس مثل هذا الحياء، فالله رب العالمين أحق أن يستحيى منه من الناس، وهذا حق كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحيي من الله حق الحياء. قال: ليس ذلك، أن تستحيي من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. فإذا فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد لنا أن نخرج الأمور النظرية من محض نظريتها إلى واقع عملي يتحرك به الناس. فلا يكفي أن يدعي الإنسان أمر الحياء من غير أن يكون ظاهرا أثره عليه في أقواله وفي أفعاله وفي حركة حياته. وأعلى قمة في الحياء أن يستحيي من الله رب العالمين. فأعلى قمم الحياء وأعلى ذرى الحياء ذروة هو أن يكون الإنسان مستحييا من الله رب العالمين حق الحياء، أن يحفظ الرأس وما حوى بحواسه، فلا ينظر إلى شيء قد حرمه الله رب العالمين عليه، ولا يسمع شيئا حرم الله رب العالمين سماعه، ولا ينطق إلا بما أحله الله رب العالمين، ولا يأكل إلا ما أحل الله رب العالمين، بل لا يضع في فكره إلا ما أقره الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن اللفظ هاهنا أن تحفظ الرأس وما وعى، وهو من الوعي، وهو من هذا الإدراك وهذا الفهم وهذا التصور، يحتمل أن يكون شاملا للعلم وشاملا للإدراك وشاملا لكل ما يمكن أن يكون تصورا يتصوره الإنسان في خاصة نفسه وفي دنيا الله رب العالمين. فلا يقبل على تعلم علوم ومعرفة معارف لا تنفعه وإنما تضره، ولم يشرعها الله رب العالمين، وإلا لم يكن حافظا للرأس وما وعى، حافظا للبطن وما حوى، ذاكرا للموت والبلى، فيكون الموت دائما وأبدا منه على ذكر ومنه على بال، وعندئذ يتحرك في الناس كأنما قد ارتدى أكفانه، وكأنما ينتظر إلى الناس إعلان موته، وكأنما ينتظر أن يدخل في قبره وأن يحاسب بين يدي ربه رب العالمين. عباد الله، إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، فعلينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم القويم الذي إذا ما فقده الإنسان فقد فقد أصلا عظيما من أصول الإيمان. نسأل الله رب العالمين أن يخلقنا بخلق الحياء ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من المستحيين من الله حق الحياء بكرمه ومنه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من الناس لم أرهما، قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلنها، وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبها هنا عن الفطر، لأن الله رب العالمين جعله فطرة مركوزة في المرأة الحيية العفيفة التي تستر نفسها بستر الله رب العالمين. ودونك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد نزعت ستر الله عنها، أيما امرأة نزعت عنها ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله من الحجب. وأم خلاد وهي صحابية من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة بعد الغزوة تسأل عن ابنها وهي منتقبة، فقيل لها: تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ قالت: لأن أرزأ ابني خير لي من أن أرزأ حيائي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم خلاد، إن ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذلك يا رسول الله؟ قالت: لأنه قتله أهل الكتاب. وإن الله رب العالمين لما حكى لنا قصة موسى مع العبد الصالح في محكم التنزيل قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول عمر رضوان الله عليه وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليست بسلفع، يعني بسيئة الخلق، صخابة يخرج صوتها صياحا وجلبة، ليست بسلفع خراجة ولادة، يعني هي خارجة داخلة خارجة داخلة، ليست بخراجة ولادة وليست بسلفع، وإنما جاءت تمشي على استحياء وقد جعلت كمها على وجهها كذا. فقالت: إن أبي يدعوك، لا أنا التي أدعوك، ليجزيك أجر ما سقيت لنا لا لشيء آخر، فتظن بي الريبة. فرحمة الله على هذه الأنفس الطاهرة، وسقى الله رب العالمين تلك الأعظم الناخرة والشعور المتنافرة سقيا الغيث برحمته، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصر الإيمان بين قمة وقاع، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأعلاها فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وانظر إلى قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إماطة الأذى عن الطريق، وكيف أدخلها في شعب الإيمان. والإنسان إذا ما فقدها فقد شيئا من إيمانه، فكان ناقص الإيمان. وانظر إلى شوارع المسلمين في هذا العصر المنكوب بأهله، وانظر هل يتحصلون من هذا الحديث على شيء، وهل يحصلون هذه الخصوة من خصال الإيمان، أم هم لها فاقدون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إماطة الأذى عن الطريق، أي أذى؟ إماطة الأذى، مطلق الأذى عن الطريق، أن يميطه الإنسان وأن ينحيه، لا أن يجعل شوارع المسلمين وطرق المسلمين مقلبا للقاذورات، ثم يفقد هذا الأصل الأصيل من أصول الإيمان. لو كان الحياء موجودا لوجدت هذه الشعبة بفضل الله رب العالمين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا فيمن هدى، وأن يعافينا فيمن عافاه، إنه قدير شكور، غفور رحيم صبور. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا سبل الرشاد. اللهم اهدنا سبل الرشاد. اللهم اهدنا سبل الرشاد. اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا، وسدد ألسنتنا، وسدد ألسنتنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل دعاءنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.